إن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم تم لهم أجرهم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. اقرأ ما بعد. وعن سبرة ابن أبي الفاتح أو أبي الفاتح قال عن سبرة ابن أبي الفاتح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه فقعد له في طريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماك إنما مثل المهاجر كالفرس يعني في طوله فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهد النفس والمال. أصلحوا وأصلح هذه العبارة. ثم قعد له بطريق الجهاد بعدها هو جهاد النفس والمال. هو جهاد النفس والمال بين قوسين تكون بعد قوله بطريق الجهاد. ضعوها وحولوا رأس القلم ومدوا مدا ليبين أن موقعه في ذاك الموضع. ثم قعدوا له بطريق الجهاد هو جهد النفس والمال. هو جهد النفس والمال تفسير الجهاد. هذا تفسير من الراوي لكن موقعه هذا الموضع لا هناك. وكلمة جاهد لا معنى لها. سيأتينا كلمة قاتل. اقرأ العبارة مرة ثانية. ثم قعد له بطريق الجهاد جهاد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. السبرة بن أبي فاتن إن الفاتن وفي رواية ابن أبي فاتن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه وفي رواية بطرقه فقعد له بطريق الإسلام. لما جاء يسلم جاء له بطريق الإسلام قال تسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس. ثم قال يعني في طوله إنما مثل المهاجر كالفرس. تهاجر وتدع أرضك وسماءك فتخرج فأنت كالفرس مربوط. فإذا ذهب فالفرس لا يجول إلا في طول ذلك اللجام المربوط بالبدن. الفارس يربط فرسه بحبل طويل على وتد ويتركه يمرح ويأكل شيء من العشب فيروح منا ومنا ثم يعود إلى الوتد. فإذا قال إنما المهاجر كالفرس يعني أنت مقيد الحركة لستك من تكون في بيتك. عرفنا هذا المعنى. قال هذا الشيطان لما قعد في طريق الإسلام فعصاه فأسلم انطلق إلى طريق الهجرة فجلس للمهاجر. هذا مثال يمثله صلى الله عليه وسلم للشيطان كيف يترصد ابن آدم في هذه الطرق. والشيطان أقسم قال فبعزتك لأقعد قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قعد الصراط المستقيم قعد على الصراط المستقيم أذكر قعد الصراط المستقيم لكن الفعل هنا ضمن في بمعنى أترصد وألزم وأعوج عليهم هذا الصراط المستقيم، لما كان فيه اللزوم وفيه الترصد عدي الفعل إلى هذا المفعول، لأن الصراط فيه شبه طرف ما ينصبه الفعل، لما عدي الفعل إلى الصراط دون حرف الجر عرفنا أن الفعل هنا ضمن معنى آخر يفيد التعدي ويفيد اللزوم. لما الإنسان يتوعد الإنسان ويتهدده يقول أجلس لك في الطريق، الجلوس والقعود هو معناه أنه يجلس على إليته، ليس هذا المقصود، لكن معناه الجلوس أي أني في انتظارك أترقب حركاتك، أنا واقف جالس قائم، المهم أني في ذاك المكان مترصد. الشيطان يقول بما أغويتني، إما الباء بسبب الغواية أو الباء قسم، بسبب الغواية أفضل لأنه قال لأقعدن اللام لام القسم، بسبب غوايتك لي، نسب الغواية إلى الله عز وجل. الخير والشر الله عز وجل خالقهما، كل شيء خالقه الله، ما في شيء في الدنيا إلا وهو مخلوق لله، الله خالق كل شيء، حتى الجوع والعطش، حتى الجوع شيء من الأشياء، حتى الضحك والبكاء كذلك الضحك والبكاء، حتى المعاني القلبية التي هي سرور وفرح كذلك الحزن والفرح والهم، هذه المعاني مخلوقة يخلقها الله عز وجل. ينسب الخير إلى الله ولا ينسب الشر إلى الله تأدبا، وإلا هو خالقه. والخير والشر يحاسب المرء عليهما لأنهما من فعله، هو الذي يفعل، هو الذي يفعل الخير وهو الذي يفعل الشر، لكن من فعل الشر عنادا واستمرأ به يستره الله ويتركه مرة، فإذا عاد بإصرار ولم ينظر إلى جلال الله ولم يخف مقامه تركه الله مرة أخرى وستر عليه، فإذا عاد وكرر وتهاون علم الله وقد علم في الأزل أنه لا خير فيه، تركه وتخلى عنه ويزداد غواية والعياذ بالله. فتركه والتخلي عنه هو الذي عناه إبليس بما أغويتني، لم تهدني ولا صف للهداية، لأن المكان إذا كان خبيث من الحماقة أن يأتي إنسان بطيب جيد فيسكبه في بيت الخلاء ليطيب الرائحة، هذا المكان لو عملت فيه طيب الدنيا كلها ما طابت الرائحة، لأن المكان خبيث ما ينفع، إذا الجيفة ما تحط عليها طيب، تحط عليها المبيدات تذهب ما فيها من داء، لكن الطيب ما يطيبها. إذا كان مكان الخبيث لا يصلح حينئذ لهداية الله عز وجل. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم فسروه الجهاد والحج، وإذا يقول الصحابي ما من رفقة تذهب إلى الحج إلا وبعث إبليس معهم من جنوده عددهم، لكن الصراط المستقيم هو محصور بالجهاد ولا بالحج ولا بطريق الصلاة، الإسلام أعم من ذلك، كل طريق يقصد به وجه الله ويوصل إلى مرضاته فهو طريق. فالشيطان أقسم بالله أنه ليقعدن على طريق الإسلام والطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، يترصد من يسلكه من المؤمنين لأجل أن يزيحهم عنه فيذهبوا إلى الشعب الأخرى التي لا توصل إلى الله عز وجل. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم يقسم بلام القسم ويؤكد الفعل بنون التوكيد. لا أكتفي بالطريقة التي توصل إليك يا ربنا، لا أفعل ذلك، لكن سآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أتى إلى المرء من بين يديه، يعني من أمامه. فسروا الأمام والخلف بعبارات حسب ما توصل إليه اجتهاد المفسرين، فقالوا ما أمامه يعني الآخرة، وكل عمل طاعة يوصل إلى الله عز وجل سوف لهم إبليس وشككهم في الآخرة وشككهم في وجود نار أو جنة أو من ناموا. ما عليكم العمر طويل، لا تصل الصلاة، أخرها إلى وقتها، الآن حر شديد، لما تقول صلي في ذلك؟ وإذا أراد أن تصدق قال وراءك أطفال ووراءك ذو حاجات، وأنت واعدت المعرض تشتري سيارة، كيف تدخر وين تعطي فلان وفلان، ابق مالك معك فيثبطه فلا يفعل الخير. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم في إغراءات الدنيا، ثم يغريهم بالدنيا ويسهل لهم حصولها والكثرة منها والانغماس فيها حتى ينسى حقوق الله. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. ما قال من يمينه، قال عن يمينه، يعني متجاوز. الإنسان إذا قصد الإنسان وجهه أمامه قصد إليه بالكلية، وإذا قصد من خلفه قصد إليه بالكلية، وإذا جئته عرضا فيه انحراف متجاوز. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من باب الحسنات والطاعات ومن باب السيئات والشهوات. فيعده ويمنيه كما ذكر في الآية الأخرى، يعدهم ويمنيه. والوعد بالأمور الباطلة، والأماني بالأمور المحالة التي لا تكون، فيمنيه بأمور لا تقع أبدا، ويزين له الباطل ويعده به. فهكذا الشيطان عاهد الله وأقسمه أنه لا يفعل مع عباده المؤمنين هذه الطرق. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يتخلص من هذا الشيطان إلا بالاستعانة بالله من الشيطان الرجيم، سيما في أقرب القرب وأعظمها وهي قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كالفرس، يعني في طوله فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال بطريق الجهاد هو جهد النفس والماء، فقال أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم الماء تذهب فقتل. وين المرأة؟ يأتي من يتزوجها بعدك، والماء يقسم فيلقي في قلبه الحسرات فينقص، إما أن يهرب عن الجهاد أو لا يشارك. قال فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك، اسم الإشارة يعود على ماذا؟ الأمور كلها، والأمثلة من باب التقريب، وإلا كل ما وسوس الشيطان به لبني آدم فهو خروج له بطريق الجنة، الإنسان يتحاشاه ويعصيه ويطيع الله عز وجل. قال: فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يعني لا حرج في سبيل الله، فوقصته دابة قبل أن يصل الجهاد، الدابة تقصه بمعنى إما أن تلقيه من على ظهره أو تركله برجلها تركسه. فمن وقصته دابة فمات فهو في سبيل الله وإن لم يصل الجهاد، لأن خروجه كان في سبيل الله. وإن ذهب في البحر فغرق قبل أن يصل لموضع الجهاد فهو في سبيل الله، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وإن غرق فهو في سبيل الله، وإن وقصته ناقته فهو في سبيل الله، حقا على الله أن يدخله الجنة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا يبدأ في أصول الفقه من البيتون وشروحها وجزاكم الله خيرا؟ لماذا يبدأ في أصول الفقه من البيتون وشروحها وجزاكم الله خيرا؟ لما لا نقرأ أصول الفقه؟ لماذا يبدأ في أصول الفقه؟ الكتب. لماذا يبدأ؟ يسأل، يبدأ طالب أي كتاب اقرأ مختصرات أصول الفقه، وكل ما عصيت عليك مسألة راجع المطولات، إذا لم تفهم اسأل أحد طلاب العلم أو المشايخ إن شاء الله. نعم. ما حكم جهاد إخواننا الذين يضعون حول أجسامهم المتفجرات ويهجمون على اليهود ويقتلون أنفسهم؟ نفى الله الشهادة، خير ما فعلوا هؤلاء. إذا قصدوا وجه الله وإرهاب العدو تفريج المسلمين فهي إن شاء الله في درجات عالية من الجهاد، نسأل الله لهم الشهادة. لقد حلفت على صديق لي كان يريد أن يوصلني بالسيارة إلى الحرم، فقلت له: والله ما تقول سوف أنتقل أو أستقل سيارة أجرة، وكانت نيتي أني لم أكن أريد أتعبه أو أجهده، فهل علي كفارة؟ إذا أقسمت لي فهمت أشكال قسم الله إنه ما يهكم معنا يكفر عن يمينك. هل يجوز أن أقوم بعمرة أخرى حيث أني قد كنت أتيتها بالأمس؟ بعد ذلك إن شاء الله إذا رجعت إلى بلدك كيف عمرة ثانية أفضل الله منها. ما هي الأسباب التي تقوي اليقين وتجعل القلب معلقا بالدار الآخرة وجزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن وتدبره وسؤال الله عز وجل، كثرة الدعاء واللجوء إليه، وصلاة آخر الليل. إذا تدبرت آية كتاب الله كل ما قرأت وفيها من فضل اسأل الله من فضل ما إذا فيها وعيد، تعوذ بالله من شر ذاك المطلوب الابتعاد عنه، إذا فيها أمر افعل ذلك الأمر. ففعل الطاعات ينير القلب، وكثرة اللجوء إلى الله عز وجل وطرق أبوابه. الله كريم، افتح لك الباب الخير ويعيذك من الشيطان، يسر لك الامور. اللهم يسرنا لليسرى ويعيذنا للعسرى، واغفر لنا في الاخره بعض الاحيان يخرج مني يمين لا اقصدها، مثال ذلك: اريد ان اقول لا افعل كذا وليس في نيتي ان اقسم، ولكن يسبق علي لسان اليمين، فهل هذا من اللغو وجزاكم الله خيرا؟ بدل البركي أمر أو نحي شيء أو إثبات إنما صرف لسان هذا من اللغو ما شيء فيه. يحرص الإنسان أن لا يكثر من الإيمان، يحرص الإيمان فاحفظ إيمانك، الله عز وجل فاحفظ إيمانك لا تكثر من الإيمان. جاء شخص إلى مكة لزيارة أقاربه ولم ينوي العمرة ثم أراد أن يؤدي عمرة، فمن أين يحرم؟ إذا رجع المكان الذي جاء منه ثم أحب أن يؤدي عمرة يأتي العمرة إن شاء الله. المفقود شهيد، هل أي مرض أصيب البطن حتى ولو كان سرطان أو غيره؟ نعم، المفقود ما كان بوجع في البطن، لكن هم غالبا يعمون به كان به إسهال دائم، لكن ما كان به ورم في بطنه كغرحة أو سرطان أو آخر وصمت واحتسب فإنه من الشهداء إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. Thank you.